إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا وأكثرهم يقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اهتدينا